وجوب استعمال الحق في تقديم أولي السبق. إذا اختلفت أغراض الطلبة في السماع، وأراد بعضهم القراءة لما لا يستفيده غيره، فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم إلى المجلس. لما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا سلام بن سلم الطويل عن زياد عن أنس بن مالك وورقاء بن عمر عن ليث عن القاسم بن أبي بزتة عن زياد عن أنس بن مالك وورقاء بن عمر عن ليث عن القاسم بن أبي بزة عن أنس بن مالك قال جاء رجل من الأنصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل من ثقيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف، إن أخا الأنصار قد سبقك بالمسألة، فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك. فتغير وجه الثقفي، فقام الأنصاري فقال: يا رسول الله، ابدأ بحاجة الثقفي قبل حاجتي، فإني رأيته تغير وجهه، أخاف أن يكون وجد عليك، ما يسرني أن أحدا وجد عليك وأن لي كذا وكذا. ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث. قال في الحاشية: لم أجد الحديث في شيء من كتب الحديث المشهورة، والحديث ضعيف لأن في إسناده سلام بن سلم الطويل قال عنه الحافظ في التقريب متروك. ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له المحدث. أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال سمعت محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني يقول: تقدمت إلى أبي بكر بن مجاهد لأقرأ عليه، فتقدم إليه رجل وافر اللحية كبير الهامة، فابتدأ ليقرأ، فقال: ترفق يا خليلي. سمعت محمد بن الجهم السمري يقول: سمعت الفراء يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس، فإن أعجلته حاجة خشي فواتها بتأخيرها، سأل من سبقه أن يهب له سبقه ويسامحه في القراءة قبله. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا ابن أحمد الغطريفي موسى بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن عامر البغدادي قال حدثنا سعد بن عبد الحكم كذا قال أبو نعيم وأحسبه سعد بن عبد الحميد عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما ثقفي والآخر أنصاري، فقال الثقفي للأنصاري: إنك من قوم يؤثرون على أنفسهم، فما ترى في التقدم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقدمه. ويستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته. أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا إسحاق بن سعد النسوي عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى هو بن عبد الرحمن قال حدثني عبيدة بن الأسود قال حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف الأيامي عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصاري إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن. قال: جلس. حتى جاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله، كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن. قال: سبقك الأنصاري. فقال الأنصاري: إنه رجل غريب، وإن للغريب حقا، فابدأ به. وإذا أذن له المحدث في قراءة أحاديث عينها له، فينبغي ألا يتعداها طلبا للزيادة عليها. حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن خشنام قال حدثنا بكر بن أحمد هو الشعراني قال حدثنا أبو حميد ابن سيار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا بقية قال: كنا عند الأوزاعي فجاء شاب فقال: يا أبا عمرو، معي 30 حديثا. قال: فجعل الأوزاعي يحدثه ويعدها. قال: فلما جاز الثلاثين قال له: يا ابن أخي، تعلم الصدق قبل أن تعلم الحديث. أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نصر الذارع قال: حدثني أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثنا عبد الله بن هارون قال: أتيت محمد بن يوسف الفريابي فقلت له: حدثني 5 أحاديث. فقال: هات. فجعلت أقرأ عليه، فجعل يعد وأنا لا أعلم. فلما بدأت بالسادس قال: اذهب فتعلم الصدق ثم اكتب الحديث. أخبرنا الحسن بن علي المقنعي قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال: قرئ على أبي عبيد علي بن الحسين بن حربوية القاضي وأنا أسمع، قال: حدثني أبي قال: سألت أبا عبيد القاسم بن سلام، قلت: أسأل عن مسألتين. قال: ما هما؟ قال: قلت: داوود ذا الأيدي. ما الأيدي؟ قال: القوة. قلت: أولي الأيدي والأبصار. قال: القوة والأبصار العقول. هكذا يروى في التفسير. قال: قلت: ما بال إحداهما ثبتت فيه الياء والأخرى حذفت؟ قال: عمل الكاتب. قال: فاندفعت أسأل عن مسألة أخرى. قال: قلت: مسألتين يرحمك الله. قال: قلت: ما أحسب حضر المجلس أحد أبعد منزلا مني. قال: وإن كان يرحمك الله فالصدق.